فما تشوفي بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وجدت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومصر راسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة. فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟ الواجب على طالب العلم أن يجمع ما لديه من العلم وأن يدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيها من يقوم مقامه وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على الدين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن إلا الدعوة. وإذا كان أهل بلده الحسن إلا الدعوة، وإذا كان أهل بلده يجهلون شيء من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعض الناس في شيئا فإن الأعداد التي تخالف السواء لا يجب احترامها، وهل وجد رسل إلا بالأعداد المخالفة؟ الرسل لم يعادوا إلا بالأعداد المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهم قبل ذلك، اكتب إليهم الآن قبل أن تذهب إليهم، اكتب إليهم وقل لهم إن المعادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم ذلك حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا رفضت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم يا خواتي يا بنات عمي يا كذا وكذا، تقول لهم إن هذا شيء علمتم تعلمتم وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام لكم بين المصالحة. هذا مع بنات العم والخال والأولاد، هذا مع خواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا من غير المعارف كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، قدم عليهم لكن من المصالحة كيف حالهم كيف أولادهم تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم، لكن من دون مصالحة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، لما قدر فيه بعض النساء يدعها قال إني لا أصافح النساء مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والحسنة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى رضي الله عنها والله إذا مسك يطرف يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب دون الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويهدي من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك إن اهتدوا فيهم ولك الأجر، وإن أبيت فقد أديت ما عليك، أنت عليك إلى البلاغ كما هو الدرس عليه الصلاة والسلام.